فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع من سورة النساء، أي اثنين وثلاثة وأربعة ومجموع ذلك تسع. وقال بعض الخوارج أيضا إن هذه الآية تدل على ثمانية عشر، لأن معنى مثنى في اللغة يعني اثنين اثنين، وثلاث أي في اللغة ثلاثة ثلاثة، ورباع أربعة أربعة أو أربعة أربعة، ومجموع ذلك ما ذكر اللي هو ثمانية عشر. قال وهذا، هذا يعود إلى القولين الأخيرين للخوارج، هذا اللي هو تسعة أو ثمانية عشر خرق للإجماع، مش الأخير فقط مش ثمانية عشر لا تسعة والثمانية، هذا القول من الخوارج بقسميه. يبقى الذين قال بعض الخوارجين قالوا تسعة، من أين أخذوه؟ من ظاهر الآية مثنى وثلاث ورباع، اثنان وثلاثة وأربعة، المجموع تسعة. والذين قالوا ثمانية عشر من أين أخذوه؟ من محض اللغة، محض اللغة مع اعتبار الواو في القولين الواو للعطف، اثنان مثنى يعني اثنان اثنان، أو يعني اثنين اثنين، ثلاث يعني ثلاثة ثلاثة، وهكذا. فالمجموع ثمانية عشر. قال وهذا خرق الإجماع، والمراد من الآية والله أعلم فانكحوا ما طاب لكم من النساء اثنين اثنتين، بقى النسخة القديمة ايه؟ اثنين خلاص ما فيش ما اثنين يجوز، لأنه ما طاب لكم، ما طاب لكم ذكره باعتبار ما، ما فيش ما اثنين، أو انظر بقى الواو في الآية بمعنى أو، اثنين أو ثلاثا أو أربعا، فلا تجوز الزيادة على الأربع. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم لغيلان وقد أسلم على عشر نسوة اللي هو غيلان، أمسك أربعا وفارق سائرهن، أمسك أربعا من هؤلاء العشرة وفارق سائرهن، سائر هنا بمعنى باقي، لأن سائر كما عرفتم لها معنيان، إما سائر بمعنى الجميع وإما سائر بمعنى الباقي، فهنا بمعنى الباقي، أمسك أربعا وفارق سائرهن أي باقيهن. وغيلان كان من قبيلة كثر فيها هذا، بل قالوا إن حوالي عشرة من هذه القبيلة منهم غيلان كانوا قد أسلموا أو كانوا متزوجين، من كل واحد منهم تزوج من عشرة، فليس غيلان وحده هو الذي تفرد بهذا، لكن هذا هو الحكم، من أسلم على أكثر من أربع فيجب عليه أن يحتفظ بأربعة، إذا أراد أن يطلق الجميع هو حر، يطلق تسعة هو حر من العشرة، يعني يبقى على واحدة، يبقى على اثنتين، يبقى على ثلاثة، يبقى على أربعة ولا يزيد. والحديث اللي هو اللي معانا حديث غيلان هذا رواه ابن حبان والبيهقي في سننه. قال وإذا وجب الاقتصار على أربع، حديث رواه ابن عمر عند ابن حبان في صحيحه والبيهقي في سننه. قال وإذا وجب الاقتصار على أربع في الدوام ففي الابتداء أولى، لأن لازال هو في معرض شرح الآية، لازال في معرض شرح الآية، أين لا يجوز الزيادة على أربع، مع أن ظهر الآية يحتمل من ناحية اللغة يحتمل أن يكون تسعة، يحتمل أن يكون ثمانية عشر كما قال الخوارج، من أين؟ من الحديث والإجماع، الحديث والإجماع. فأين وجه الاستدلال من الحديث؟ حديث غيلان الذي رواه ابن عمر، فقال هذا كان معترضا يقول بس هذا في من أسلم على أكثر من أربعة، والدعوة هذا أخف من الدعوة، الدعوة أن من أراد أن يتزوج يعني يبتدئ لا يزيد عن أربعة، وحديث غيلان

ايه اللي حصل؟ ارقاء. نعقب على ايه؟ مين انت بتقول احنا اللي نعاقبها؟ مين اللي بيعاقبها؟ هو مين اللي عاقبها؟ ده ما بيعملش حاجه، ده الراجل من قبل ما يموت قال اوصيت باولادها لفلان. احنا نعمل ايه؟ احنا عملنا اللي نقدر عليه، لما جه الوارث حررها واعتقها قال الحمد لله تصرفت تصرفا صحيحا ودي بقت حره، ما نقدرش نلغي كلامها. ها؟ تتجوز ازاي؟ طب ما احنا كده هنفقد كلام الموفي. تتجوز زي ما عايزه ازاي؟ يبقى كده معناه نفقد كلام الموفي، واعمال الكلام اولى من اهماله. تبطله باي مسوغ. يلا. ازاي؟ اذا كان اوصيت باولاد هذه الامة لزي، لما يبقوا احرار يبقى يروحوا اولاد يروحوا لزي ازاي؟ يبقى كده عملناه ازاي؟ عملنا كلام الموسى ازاي؟ الموسى لما تكلم كده مش كان عاقل؟ مش كان مكلف؟ مش قال وصية صحيحة فيها الأركان والشروط؟ تلغيها بأي مسوغ؟ لما تقول إن الأولاد دولت أحرار يبقى كده ألغينا ولا ما ألغيناش؟ ما ألغيتش، أمال منين اللي هيروح؟ كيف نعمله؟ أنا موجود أهو على قيد الحياة، أوصيت بأولاد أمتي فلانة الى زيد. جه الوارث بعد ما مت الوارث اعتق فلان، اولادها انت عايز يبقوا احرار؟ هيبقوا ارقاء. ما انت اللي انت عايزه عايز تخليها تتجوز بشروط الحره. ازاي بدون ولادها هيبقوا ارقاء؟ طيب انت هتخلي احنا كل شروطنا ومنعنا لزواج من الأمة علشان اولادها مش ارقاء. ما احنا اللي احنا بنقول ايه؟ كنا بنغني من شويه بنقول ايه؟ هي حر يا مولانا، اتجوزت يا مولانا، ابي ارقاء يا مولانا، علشان وصيت باولادهم لفلان. استني لما نخلص نهار ابيض، هو انا واقف من واحد لما يخش لي اثنين كمان؟ ده عمير مش صغير. اولاد فلان. حاضر هنسمع ونجاوب ويطلع اي واحد فينا غلط، بس اسمع واحده واحده. انا مش سامع. ها. انهي عيال دول؟ ما فيش عيال اصلا. ما فيش. انت مش فاهم المساله من اصلها؟ اوصيت باولاد الأمة فلانة أمتي إلى أولادهم مش موجودين، دي هي الست ما ولدتش بكر. ثانية يا ست الكل، ثانية ما ثانية بس صبرا. من واحد فبغض النظر عندها أولاد ولا عندها أولاد، احنا بنفترض الأساس إنها ما عندهاش أولاد وحضرتها اتجوزت بعد ما مات. أوصيت بالأولاد يعني أي أولاد، كل ما يطلع ولد وزي قلنا بالمعدوم، أنت مش كنت معانا لما قلنا بالمعدوم ولا كنت نايم؟ نسمع بقى الثانية. ها؟ هي أما، أوصيت بأولاد أمتي، هي أما. بعد كده أصبحت حرة بعتق الوارث لها. لا يا فندم، الأولاد دي بالذات، ما هو ده اللغز. أولاد الحرة دي بالذات أرقاء، هي حرة. ما هو مش قلنا يا فندم، قلنا والثاني أن ولدها رقيق بين حرين، أبوها حر أبوهم حر وأمهم حرة، هي حرة. شرط إيه؟ أي شرط؟ مفيش شرط، ده وصية. أنت عايز ملغي الوصية. أولاد أمتي. أيوة ساعة لما أوفى كانت أمتي. حلو أوي. يلا نشوف. أوصيت

في نوع كده أو الحمد لله إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم، تعترض على هذا؟ إن الله تعالى تصدق عليكم بثلث أموالكم بعد وفاتكم. معترض أنت على كده؟ متحيز أهو، متحيز ربنا سبحانه وتعالى متحيز لنا. الحمد لله رب العالمين. لا ربنا اداني كده معترض على ايه؟ ده ملوش دعوه بالقصه بتاعتنا. اوصيته بالبيت، البيت هيبقى ملك الورثه والانتفاع به اوصيت به لحضرتك. في مانع؟ ملوش دعوه بمسالتنا. أنا العقل هضمها الحمد لله. واحد واحد حاضر. مش في ملكه؟ لا في ملكه. يجوز. مر يجوز معنا. موجود في الفقه كده الواحد يجوز إنه ينصب المعدوم. أنت سألتني من شوية قلت لك يجوز. مش فاهمها. أه متوقف إن هل يجوز الوصية بالمعدوم؟ نعم يجوز الوصية بالمعدوم. نعم. الموصى له اه انتهى الموضوع خلاص. اه هو انتهى، هو اوصى لزيده خلاص. ها مين تاني رفع ايده؟ اتفضل. اللي هي قاعدة ايه؟ الرق والحرية يعني؟ قاعدة فقهية اتفق عليها. كل قاعدة لا استثناءات، كل قاعدة لا استثناءات، كل عام مقصود، كل عام مقصود. قلنا الكلام ده امبارح بقى من 80 يعني. طيب كنت معنا الحمد لله. مستثنى من القاعدة، لذلك لغز، اسمه لغز ليه؟ لأنه مستثنى من قاعدة. لما نقول لك صلاة فيها أربع تشهدات. شو هي الصلاة في أربع تشهدات؟ ابتداء ما فيش صلاة في أربع تشهدات، لكن حالة خاصة. لما تعرف إيه الوصية بالمعدوم تبقى تتكلم. لغز، نوع من اللغز، نوع من الاستثناءات، حالة خاصة. الحالات الخاصة دي شيء متعرف عليه عند العقلاء، مش عند المسلمين بس. نبطله؟ لا احنا بنعمله، نبطله ازاي؟ احنا عاملين كل ده بنقول نصحح كلام المكلفين ونجمع بين انتوا بتبطلوا صح. بحاول اصححه عشان دي القاعده الفقهيه اللي كلنا تنضبط اذهاننا بها، تصحيح كلام المكلفين. ده مش انا اللي بعمل، ده العلماء بيعملوا. عايزين تمشوا مع العلماء امشوا، عايزين تمشوا لوحدكم تعملوا جماعه ثانيه اسمها جماعه الجهله من حقكم. ها كان ده اذا كان ايه ولد ايه انما اوفر هو ده اللي معانا. عمل حاجة أبطل بيها وقيته. هو حرر. مين اللي حرر؟ اللي حرر الوارث. الوارث اللي حرر. البر ده أنا نفسي وصيت بالبر، بعد كده أنا نفسي الموصي طحنته. ففعلي ده ألغى وصيتي. لكن أنا ما حررتهاش. لو كان هو نفسه الموصي هو اللي حرر أمته وخلاص. خلاص ما عادش ليه سلطان عليهم ولا عليه. يوصي بحاجة الأولاد مش بتاع مش دوع مش دوع ازاي؟ اولاد امتي، وبعد كده حررها، ما خلاص لغت الوصيه دي مش فارقه معانا، بتتكلم حاجه مش معانا. ايه اذا لم يوصل الوصي بالاما ولد اولادها الموجودين، وانتقلت الاما واولادها الموجودين لملك الوالد، واعتق الوالد الام، يكون الاولاد اللي هو العديد ملك الوالد ولا يتبعوا امهم في الرق؟ لا لا لا لا، ملك ملك يعني لا يتبعوا امهم في الرق. يكون هو كده يملك اخواته ازاي؟ الوالد مثلا كان ابن موسى، فهو ورث أمة أبيه وإخوة أبيه. إخوة أبيه إزاي؟ الوارث كان ابن موسى. الوارث ابن موسى. ابن الوارث. وورث أمة أبيه. حلو، دول أولاد الأمة. أولاد الأمة يبقى إخوات إزاي؟ إخوتهم أبيهم. أولاد الأمة يبقى إخواته إزاي؟ أولاد الأمة إيه علاقتهم بالوارث أصلا؟ إخواتهم الأبيه. مش فاهم. أنا اللي مش فاهم. رجل عنده أمة. حلو، وعنده أمة وعنده أولاد الأمة. نعم. أولاد الأمة يقربوا له إيه؟ وهو أولاد الأمة يقربوا إيه لصاحب الأمة؟ أولاد الأمة؟ يقربوا إيه لصاحب الأمة؟ أولاد؟ أولاد مين؟ أولاد صاحب الأمة. أولاد الثاني؟ يعني الثاني عنده أمة وأنجب منها أولاد. أنجب منها؟ نعم. مش أولادها بقى، أنجب منها. أنجب منها أولاد. وخلاص من أولاده. وورثها الوالد. بتورث دي أم ولد، ما بتورث بتتحرر أول ما أم الولد بتورث. والأولاد أحرار برضه. الأولاد أحرار، دول أولاده. يعني هو استولد أمة. نعم. استولد أمة، يعني وطئها فحملت فولدت. صارت ام ولد تتحرر بنظر تورث ولا تباع ولا تستحى حتى هو عايش من يباع. الصوره اللي معانا دي ما عندهاش ولد. نقول لو جابت ولد، يعني لو تزوجها شخص، لو تزوجها شخص فولدت، يبقى الاولاد دول لي دي مش اولادي انا، وهيتبرع باولاده، اولاده احرار. نعم، يبقى كده مش هينفع الاولاد معدومين. لا وليه المانع؟ حتى وهم عبيد، افرض هي اتجوزت في حياتي، تزوجت في حياتي، كل ما تتجوز في حياتي اتجوزت، اتجوزتك انت امتي وجوزتك بقى اولادها عبيد صح؟ تابعين ليها ملكي، كل ما ينزل منها ولد يروح على زيد، كل ما ينزل منها ولد يروح على زيد. ده بعد ايه؟ امتى يروح؟ بعد موتي. بعد موتي اذا غابها هؤلاء الاولاد عن الزوج. احنا كل ده بنتكلم على الوصيه الصحيحه اللي هي بعد الثلث. طب احنا هنعرف منين الثلث؟ اللي هو قال كل ما يطلع يتحسب من الثلث، اللي زاد عن الثلث ما يتحسبش. يحرر. اه. صح، هنتكلم على الوصيه الصحيحه. ايوه، اي مشكله، اي اعتراض. طيب، اي سؤال قبل ان نغلق الحصه؟ غدا الاسبوع القادم بقى ان شاء الله نكمل، والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد.